السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن من نعم الله عز وجل على الإنسان أنه جعل له أشياء يحتاج إليها، وهناك أشياء يستغني الإنسان عنها. يعني أنت لما تنظر إلى المحرمات التي حرمها ربنا جل وعلا لا يحتاج إليها الإنسان أبدا، بمعنى أنك إذا نظرت إلى شيء حرمه الله عز وجل كالزنا، غالب الناس أو كل الناس لا يحتاجون إليه، لا يحتاج إلى ذلك الأمر الذي نهى ربنا عنه إلا من كان قلبه فارغ، رجل ما عنده شغلانة ويفكر في شيء معين. لكن ربنا جعل مكان الزنا الزواج، ارتباط، فجعل لهذا الإنسان وهو خبير به شيء يبحث عنه. يعني أخواننا، النهاردة الإنسان بين اللحظة والأخرى يحتاج إلى أشياء تكمل له حياته، حياته يبقى فيها نقص، والنقص ده يعتر القلب في لحظات معينة. يعني مثلا ممكن يبقى ربنا بسط لك الرزق في المال والأولاد والزوجة وكل شيء، لكن تشعر إن عندك نقص في شيء معين، هذا النقص ربما تحتاجه في وقت معين. يعني عندك كل شيء متوفر، لكن أنت ما انتش شاعر بطعم العبادة، يبقى إذن في خلل. طيب، على الجانب الآخر تلاقي واحد بيتعبد لله عز وجل لكن مش شاعر بطعم الحياة، يشعر ان الحياة كده ايه تقيلة ومش عارف هو عايش ليه او عايش وخلاص. هذا انما يعتر القلب بين اللحظة والاخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يعني يا اخوانا، يعني اي عمل بتقدم عليه بباله حرارة وشيء في القلب، لكن لما بتداوم عليه وبدون قلب تجد بأن هذا العمل يبرد. شفت انت مثلا بإنسان في عركة أو في وينجرح وهو سخن ما يشعرش بالألم، لكن لما يبرد جسمه يشعر بالألم. لذلك الإنسان دائما أبدا لما ينضرب على رأسه ما ياخدش باله من الضربة، إلا بعد ما يستريح ويهدى ويشوف هو انضرب الزين وجات فين وكم تصيب في مقتل ولا مش مقتل ولا إيه سبب الضرب. لكن في حالة الهيجان لا يشعر إلا ذلك. لذلك نحن نفتقد في حياتنا هذه إلى الحب. طبعا النهاردة ما عادش في وقت للكلام ده خالص، لكن أقول لك الحب هو مقياس الحياة. لن تستطيع أن تعيش في الحياة هذه الحياة إلا إذا أحببت، وحبك ممكن ينصرف على درجتين، إما لله عز وجل ولرسوله ولدينه وتجعل حياتك كلها لله، وإما أن ينصرف هذا القلب بحبه إلى الدنيا. ممكن يمين، إما على الخير وإما على الشر. لذلك تلاقي واحد دائما وقت يقعد يفحفر في الشر والمشاكل كده، هو بيحب ذلك، عايز يقال إن فلان ده عنده مشكلة أو فلان ده الناس بتخاف منه أو فلان ده بيروح كل شوية المركز، هو طبيعته كده بيحب كده. وفلان لو أنت مسكت فيه ما يكلمكش، لأنه طبيعة الطبيعة بتاعته لا يحب المشاكل. دي قلوب ودي أودية، كل واحد فينا بيسلك هذا المسلك على حسب درجاته. طب النهاردة لما تنظر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد فيهم كان عنده نفس المشكلة بس كان بيعالجها بطريقة معينة. اسمع لأبو الدرداء رضي الله عنه وهو يتكلم عن نفسه، هذا صحابي جليل، زاهد ورع، علم من أعلام الصحابة، كان عنده يعني إيه سكون وهدوء، وكان يحب العزلة، يحب دائما يقعد لوحده كده. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ذات يوم لمن حوله، كان قاعد مع جماعة، فكان دائما وأبدا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي الصحابة كل واحد خد جنب كده. ليه؟ لأنهم كانوا في وقت يشعرون بأن النبي قد ملك عليهم حياتهم كلها أو كلها. بمعنى إيه؟ شو أنت لما يكون أبوك موجود في البيت أو واحد عزيز عليك، فطول ما هو موجود جنبك أنت حاسس بأمان، ولما يحصل مشكلة تروح له. هكذا كان الصحابة، كان الواحد فيهم يقول كنا نذهب لننظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. طبعا ده حب عالي خالص. يعني انت عايز تروح تشوفه بس؟ قال لك ما انت لما تشوفه وتتملى بوجهه صلى الله عليه وسلم يستكين قلبك. حتى لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف الواحد منه يقول له اقبل ابا فلان اجلس ما تكلمش، يقول له انت عندك كذا كذا كذا، يقول له نعم يا رسول الله. خلاص، اما ان يضع يده الشريفة على صدره فيذهب ما به، واما ان يقول له اذهب الى فلان يقضي حاجتك، او ان يتكلم معه. والحديث عند البخاري وغير جابر رضي الله عنه، كلكم تعلمون قصة جابر مع الغرماء، وجاء مسرعا يهارو النبي اول ما قال ما بك يا جابر؟ اهو هدا خالص. قال الدين يا رسول الله، خلاص الحقني حموت مفيش. قال الغرماء طيب ده الناس ليها فلوس. فقال جابر يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول هلا كلمك الغرماء، وكان فيهم واحد يهودي يا اخوان، والراجل راسه ألف سيف ما ياخذ الا من ايه، من الطمر معين، وعايز الدين بتاعه دلوقتي. فالنبي يقول له طب سيبه السناد، يقول له ابدا لابد ان يقضيان الساعه يا رجل اتق، سيبه السناد، يقول له ابدا اخذ الطمر بتاع الحديقه كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر لجابر قال يا جابر اذهب فجز الطمر، يعني ايه روح لم الحصاد بتاع الارض وحطه اعمله كوام كده وحطه في الايه في الغلجان زي ما بيقولوا، ولا تكل لهم حتى اتيك، سيبهم بقى طالما وضعوا غرماءك. طيب ده جابر لما لف كده في الحديقه بتاعته وشاف الطمر، غرماء ايه ده هيجي واحد ياخد الطمر ويروح. ولكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال اطمأن قلبي. شوف السكون، شوف الحب، شوف الحب. ليه؟ قلوب تعلقت بالله عز وجل وبالنبي. ثم أسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر، دخل عليه في الحديقة وقال يا جابر ائتني بوضوء، هات لي شوية ماء توضأ. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وقال ادعي لي غرماءك، هات لي الناس اللي عليهم دين أو لهم دين عندك. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على كل بيضر من التمر، كل مكان فيه تمر كده، ويدعو ويبرك، ويقوم من هنا يروح هنا، يقوم من هنا يروح هنا، يقوم من هنا يروح هنا، وقال يا جابر كلهم وفيهم بقى الكل بتاعه. فاليهودي طبعا مش عاجبه الكلام، قال انا اولهم، انا اول واحد. قال تعال اختر مما شئت. فجاء على مكان كده وقال له لي عندك 20 وسق 50 وسق على حسب ما اتفقوا. قال كله يا جابر، ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. صلى على رسول الله. يقول جابر والله كلت لهم عن بكرة أبيهم، يعني الكلام ده يعني كل واحد خات حقه من التمر وبقي التمر كما هو صلى الله عليه وسلم. هو ده النبي، وهو ده الحب، وهو ده القلب. لذلك انت دائما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حصل عندهم كسر يا اخواننا، مش زينا احنا قلوبنا حجر. ليه؟ لانك انت اما تسمع النبي عادي، يعني لانك لم تعاصره ولم تعش معه ولم ترى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم ولم تسمع كلامه. اخي انت لما تتخيل ان النبي كان يمر عليه يعني يوم ولا اثنين بدون طعام، يعني عقلك يحار. طب ايه المشكلة؟ وكان يشارك اصحابه في ذلك في غمهم وفرحهم في كل شيء. اذا ملك قلوب اصحابه فتملك الحب من قلوب الاصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انس كما روى البخاري لما دفنا النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه، قال والله رجعنا وانكرنا القلوب. تخيل كده زي ما يكون واحد عزيز عليك وحطته في التربة واغلقت عليه، العالم كله يمشي إلا أنت، تشعر بحزن ومرارة وانكسار في القلب. ممكن ما يندم من هذا الجرح إلا بعد سنوات، صح ولا لا؟ كل ما تفتكر تتمنى أن أنت بس تسكن له موقف وتقعد دائما وابدا وحيد حزين فريد كده، تتخيل موقفك مع هذا الرجل، صح ولا لا يا أخواننا؟ مش بيحصل الكلام ده؟ يحصل، ما بالك الصحابة. فأبو الدرداء رضي الله عنه قال لمن حوله إني والله أضحك من ثلاث وأبكي من ثلاث. قاعد مع مجموعة كده فيقول له كل واحد فيهم إيه، خلي بالك أنا عندي ثلاث حاجات بضحك منها وأبكي منها. والصحابي يا أخوانا ما كانش يتجمل، لما يقول لك أنا بضحك من شيء مش معنى أنه بيفتح يعني مثلا فمه ويقع على ظهره، لا لازم غالب النص من لا تبسم أو كان يعني إيه الشيء ده بيفرحه. قال أما الأولى فأضحقني مؤمن أو مؤمن للدنيا والموت يطلبه. طب دي حد ضحك يعني بيقول إيه؟ ضحكني رجل يؤمن في الحياة والموت يطلبه. ده بيحط لك قواعد وصول، دي حد ضحك. لكن هو في نظره إن هو لما بيشوف الناس دي يقول الناس دي مش عقلاء، يعني إيه زي تشوف لا تقول لك ده ليه؟ لأن وصل عندك حقيقة لم تصل، وهي دي حقيقة القلب. بمعنى الحاج محمود مثلا عنده قطعة أرض وعايزين نعمله جامع, وانت قاعد معاه القطعة أرض عاملة 200,000, يقوم الحاج محمود يقول خدها لله. انت تستغرب كده دماغك تشت برع ب200,000 لله, ياخد الله لو مع الحطة أرض أبيع نصها وأعمل وخلي. انت ما وصلكش الحقيقة التي وصلت عنده. هو ما تبرع بها لله إلا لأنه يرجو من الله عز وجل أن يعطيه في الجنة خيرا منها. شفت الفرق بقى؟ لذلك انت اي واحد يقول لك ده عفان الله واياكم مثلا مع الشيخ الحاج محمود قدره علينا عالي, يقول لك ده في حاجه في عقله. لا, هو وصل الى لم تصل اليه انت. لذلك الصحابه كان لحد ايه تستشعر قلوبهم. فبيقول ايه والله يعني اضحكني رجل مؤمن في الدنيا والموت يطلبه, يعني مسك فيها بدي اسنانه كده. طب ما انت هتطرد منها طردا, هو هيسمع عليك حتى اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. انت طالع طالب, ايه المشكله بتاعتك؟ ثم سكت ثم قال وغافل وليس بمغفول عنه. ركز يا اخوانا في كلام الصحابه, بيقول ايه ورجل غافل وليس بمغفول عنه. يعني غافل عن ايه؟ عن التوبه, الذنب. ليه؟ لان الذنب اذا على القلب قتله. فبيقول ايه ورجل غافل عن التوبه وليس بمغفول عنه. فكر ان الدنيا سايبه, ان ياكل في اموال الناس كيفما شاء وفي اعراض المسلمين كيفما شاء ويفعل كيفما شاء, هو حر. تكلمه يقول لك انا حر, تكلمنيش, انت مالكش سلطان علي. لا, هناك رب عظيم ياخذ بالذنب ويحاسب على مثاقيل الذر. يبقى اذا لما الحجاج بن يوسف وقف مع سعيد بن جبير وبيقول له ايه, والحجاج بيقول له ايه, ركز معايا, الحجاج بيقول له ايه, والله يا سعيد لأولينك نارا تلظى, حطك في نار كده. طب ده انت عبدي زي زيك. قال له سعيد والله لو علمت بانك تفعل ذلك لاخترتك الها من دون الله. ده بيضربه بالكلمه, يعني بيقول له لو انا فعلا عارف ان انت ممكن تصليني نار لا اخرج منها ابدا ولا اموت ولا احيا فيها لاتخذتك اله. مش معناه انه يعبده, لا, ان عظمت امرك ان انت تفعل هذا الامر. فسكت الحجاج ثم بكى ابن جبير. طب ما ابكى, اسمع. فالحجاج بن يوسف بيقول له ايه, كنا نراك يا سعيد دائما تبكي, فلما تبكي؟ قال كيف لا ابكي والنار تطلبني. ده حي وسيط خالص. بيقول له انت عندي حاجات مش واصله. قال ما بالنا نضحك, ده احنا بنضحك وبنهزر وبنعمل كل شيء. قال يا حجاج ان القلوب لم تستوى, انا قلبي فؤادي وانت قلبك فؤادي, انت مشكلتك مش معايا. فلما اراد ان ينصرف قال له اما لك حاجه؟ قال نعم. قال ما هي؟ قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. تعرف يعني الكلام ده؟ يعني لما ترتكب الذنب انت تتجرأ على الملك وربنا جل وعلا يسترك. انت عايز اكتر من كده حلم يا اخوانا؟ انت عايز اكتر من كده عدل ورحمه من الله عز وجل؟ انت لا تساوي في ملك الله عز وجل اي شيء, مجرد انه اصطفاك واختارك للعبوديه بس. انت انفردت من العبوديه ورحت لمكان تاني. لذلك لما قال له ايه وجرأة الله, يعني عجبت من امرك وجرأتك على الله وحلم الله عز وجل عليك. ثم قال له وضاحك بملء فيه, اسمع بقى الحته دي, ورجل يضحك بملء فيه ولا رضي ولا يدري أرضي الله عنه ام سخط عنه. هم ثلاثه اشياء دول اللي اضحكوا ابو الدرداء رضي الله عنه. بيقول ايه؟ رجل يضحك يعني مبسوط وهو لا يرضى, هو لا يعلم أرضي الله عنه ام سخط عليه. شوف حتى ضحك الصحابة كان له معنى وكان له هدف. ليه؟ لأن الواحد في وإن كان دائما ينظر إلى أمر الآخرة, أما نحن فكنا ننظر لأمر الدنيا. طب في عجالة سريع اسمع. قال وأبكاني ثلاث, ركز معي. أول واحدة قاسمة ضحك بمعنى إيه؟ تهزك. قال وأما الذي أبكاني ففراق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. هل أنت حزين على فراق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت حزين على أنك لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت حزين على أنك لم تستشعر أو لم ترى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت حزينا في الدنيا فسار حتى تصل إلى الآخرة وتكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم, كما قال ربيعة الأسلمي كما روى مسلم. دري اللي كان بيوض النبي وقعد على باب, فالنبي كل شوية كله يقول له يا ربيعة أما لك حاجة؟ ده من كرم أخلاق, يعني أنت مش عايز حاعملها لك؟ فربيع يقول يا رسول الله يعني دعني سيبني شوية. ثم جاء في الثالثة وقال يا ربيعة أما لك حاجة؟ قال نعم مرافقتك في الجنة. طب ما تطلب ما ما تطلب أي حاجة؟ قال لا. قال يا ربيعة شوف دلوا على العمل بدل أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى أبو الدرداء لما يقول للصحابة والتابعين اللي جالسين معه أبكاني يعني كلمة أبكاني يعني قهرني وكسر قلبي فراق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. ثم بعد ذلك قال ثم ماذا يا أبو الدرداء؟ قال والوقوف بين يدي الله عز وجل يوم تبلى السرائر. شوف الموقف موقف صعب ووقوفك عريان مجرد ما فيش حد دريش عريان لا يسترك إلا عملك بس العمل بتاعك هو اللي يسترك. ويضع ربنا جل وعلا كما صح عن نبي كنفة ويقول أي عبدي ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أجعلك ترأس وتربع؟ ألم أفعل لك كذا وكذا؟ أكنت ملاقية؟ العبد هنا بقى يقول إيه والحديث حسن يقول إيه لا يا رب مش متوقع ان نقف قدامك. ليه؟ خيمت الدنيا على القلوب وعلى العقول. لذلك قال ايه ورجل يقف بين يدي الله عز وجل يوم تبلى السرائر. ده فضايح. وينصب كل غادر يوم القيامه لواء عند استي يعني عنده نص التحتاني زي ما يقولوا. لماذا؟ يقول هذه غدره فلان ابن فلان. عارف الغدر يعني ايه؟ ان انت تكون مستامن عن شيء وتغدر بصاحبه أو أنك تؤستأمن على أي شيء معين أو على مال أو على عرض وتغدر أو أن تكون غادرا في دين الله عز وجل. كل ده غد مطلق. ثم قال ووقوفي بين يدي الله عز وجل بعد ذلك للحساب ولا أدري أي إلى الجنة أم إلى النار أسير. شوف الثلاث أشياء دول عمرهم خطروا في بالك منهم واحدة؟ استحالة إلا من رحم الله عز وجل. لماذا؟ لأن كلنا لا ينظر إلا تحت قدمه. أما أمر الآخرة فهو أمر مغيب. أنا عايز أستوقف مع شيء واحد بس الصحابة فعلوه إن شاء الله سنختم بهذه القصة. البخاري ومسلم روي حديثا عن أبي سعيد رضي الله عنه عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام. ركز معايا في حتة دي كده. النبي صلى الله عليه وسلم جالس فجابوا له قدح يعني عامل زي ايه زي الطبق كده بس فخار وفيه لبن وعن يمينه غلام. الغلام ده ممكن يكون في سن عبد الله كده صغير. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره الأشياخ يعني كبرات ابو بكر وعمر والصحابة والتاني قاعد عن يمينه. قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى يمينه الغلام فبقول له يا غلام أتأذن لي؟ انظر إلى كمال الأدب. أنا أعطي الأشياخ يعني رأيك أنا أشرب وجه الناس اللي جنبي منه على الشمال دولي. قال والله ما كنت لأثرن بفضلك أحدا بعدك صلى الله عليه وسلم. انت متخيل ديت؟ انت متخيل ان هو طفل يعني غلام عادي يعني وقال من العرب كمان جالس سنه كده وبيقول له طب بعد اذنك الشرب. النبي بيستاذنه يقول له بعد اذنك الشربه ديت للناس دي بس. قال والله لا ما كنت لاثرن بشربه شربت منها بعدك احد. لا هو حق بقى ده عايش يشرب من ايه؟ مكان ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم. دي واحده. طبعا الحديث ده فيه كلام كتير جدا وفيه محبة عالية جدا. هو ده الحب اللي نقصني ونقصك. مش الحب العادي بتاع الناس ده. لا الحب ده حب مصالح درجات ويخلص. لكن الحب الحقيقي الذي يبقى في القلب هو حبك لله عز وجل ومتابعتك لنبيك. كل هدفك ان انت تكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. تسعى تعمل تفعل تجعل حياتك وكل ما تملك في سبيل الله عز وجل ولن يضيعك الله عز وجل. ألم تسمع قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ يعني الكلام ده يعني كل ما تدي يدي لك كل ما تعطي يوسع عليك كل ما تجعل كل شيء لله يعوضك الله عز وجل خيرا منه. والله الذي لا إله غيره لو ربنا أعطاك في قلبك بس الغنى كافي بها نعمة وعفاك في بدنك وفي أولادك وفي زوجتك ويسر لك الأمر ده نعمة من عند الله عز وجل. الموقف الثاني برضو رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في زيادة في الحديث كان عن يمينه أبو بكر وعن يساره رجل أعرابي. فعمر رضي الله عنه لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اعطي أبا بكر اعطي أبا بكر. من عايز أقف من الحتة دي برضه هو عمر يعني مثلا سبحان الله لما أسرع بهذا؟ حبه لأبي بكر وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. عارف ليه؟ لأنه يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل على أبا بكر أحدا. شوف التواصل، هو ده الحب يا أخوانا. والله صار حبنا اليوم في الدنيا حب مصالح. مشكلة بس بيني وبينك، ده أنا أحبك في الله. كلمة يا أخوانا إني أحبك في الله صعب، والله لا يتحمله قلب. لذلك ما علق الله عز وجل على لسان نبيه أن كان هناك ملك على مدرجة القرية وخرج رجل في، فقال له ما أخرج؟ قال رجل أحبه في الله. قال ما خرجت لمصلحة؟ قال لا. قال أبشر فإني رسول الله إليك، أقول لك قد غفر الله لك ولصاحبك. هو ده الحب في الله. الحب بتاعنا كله حب مزيف، لا يستقيم على أمر، لأن القلوب لا تصفى أبدا. هذه مواقف من الحب التي حرمنا منها في أيامنا هذه، حينما يكون الإنسان غريبا. تعرف زمن الغربة يعني يعني تشعر بأنك لوحدك في هذه الحياة، لا أنيس ولا جليس وإن كان الناس حولك، دائما وأبدا تشعر بذل وانكسار وإن أنت قاعد في لوحدك كده. لذلك دائما وأبدا لما يؤانسك الله عز وجل وتكفل عليك بابك، تشعر بأن الدنيا كلها معك. حتى إني بعض الصالحين كان يقول إيه، إذا أردت المجالسة فتحت كتب ثم قرأت سير التابعين والصحابة فشعرت بأنهم يجلسون معي فاستغنيت عن الناس. ليه؟ لأنه يعلم فيهم الصدق والأمانة، وكان هؤلاء صدقوا مع الله عز وجل، فألقى الله عز وجل حبهم في القلوب من بعدهم. لذلك نحن نحتاج إلى مراجعة بسيطة، ما هو موقع الحب في قلبك الآن النهاردة في الوقت اللي احنا فيه ده؟ هل فعلا بتحب الحب خالد زي ما بتحب نفسك؟ هل انت عندك استطعت لله عز وجل بحب ورضا، ولا بتدي من تحت الدرس كده؟ لا، الإنسان يراجع نفسه. الحب عزيز لا يصل إليه إلا من أفرى قلبه لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يغفر لمن قرأنا ولمن علمنا ولمن له حق وفضل علينا ولمن كان سببا في اجتماعنا هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحسن الله إليكم.